حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام. حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام. أيسعد في الدنا نفر وتتعس دونهم أجيال، فهذا غاص في فقر وهذا مترف مختال. أيسعد في الدنا نفر وتتعس دونهم أجيال، فهذا غاص في فقر وهذا مترف مختال. رخاء الناس ننشده فهيا نحسن الأفعال، رخاء الناس ننشده فهيا نحسن الأفعال. حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام. وهذا الكون مشتاق لفكر يصلح الأحوال، سعادتنا ونهضتنا بعدل في تعاطي المال، وهذا الكون مشتاق لفكر يصلح الأحوال. موارد أرضنا خير أداة تنسج الآمال، موارد أرضنا خير أداة تنسج الآمال. حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام. سنبقى شعبة تبني رجال الفكر والأعمال، سنصنع فجر أمتنا منيرا مشرقا بجلال، سنبقى شعبة تبني رجال الفكر والأعمال، سنصنع فجر أمتنا منيرا مشرقا بجلال. ولن يخلو ضياء الحق شرع الله لا يغتال، ولن يخلو ضياء الحق شرع الله لا يغتال. حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام. حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام. شبكة النصيرات nnw1.net.